الاخوه والاحباب في اي مكان على مستوى جمهوريه مصر العربيه. ورغم انني قد ذكرته اكثر من مره اننا على موعد معه، ولكن نجم ظروفي وارتباطي في عزاء خارج محافظات الشرقيه المحافظات البعيده، ولكن اصر ان يكون متواجدا ليشارك فضيله الشيخ عيد الشبكي في وفاه ذلكم العلم القراني الكبير صاحب الادب الرفيع والخلق العظيم قارئ جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي الذي مثل في اكثر من دوله عربيه ودوله اوروبيه، وكما اطلقوا عليه كروان الوطن العربي او بلبل الوطن العربي وقارئ دعوه التلفزيون العربي القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروق القارئ والمقيم بطاعوت مركز زابي. شكرا لك يا سيدي على مجيئك رغم بعد المسافات على حضورك في هذا المكان الطيب. إخوة الإيمان لأسرة الراحل الكريم والعائلة الكريمة وأهل هذه البلدة يشكرون كل من وافاهم في هذا العهد. لحظات قليلة ونعيش أيضا مع تلاوة قرآنية مباركة، فما زال في جعبتي الكثير والكثير من السادة القراء وفي انتظار عديد أيضا من السادة القراء. نعيش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ علم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور القارئ والمقيم بالنحاس مركز زازي. فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. لا يمسكون

فبي هذا الحديث قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي.